طبعا علاج المرض هذا يرتكز على العلاج الجراحي والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي. أنا تخصصي العلاج الكيماوي وأكمل ب يعني تجارة بعض الزملاء اللي في تخصص الجراحة والعلاج الإشعاعي. نتعاون كلنا مع بعض في وضع خطة علاجية للمريض على مدى 6 أشهر مثلا حتى نحقق له أفضل يعني رعاية. ممتاز، الله يجزيك خير دكتور وبارك الله فيك. أنا أعرف أن بعض الأطباء ربما أحيانا يعملون في يعني بعض الأنواع الطب البديل، ما أعرض عليك شيء من هذا يا دكتور عبد الله؟ علاج مثلا بشيء من الإبل أو والله أعشاب ونحوه. قالوا لي ناس كثير أنه ما استعملت شيء من هذا. والله أنا صراحة أفضل العسل السدر الأصلي طبعا. حسيت بتأثيره فعلا؟ والله يرفع المناعة، انه تعرف مريض السرطان تكون مناعته نازلة بسبب الكيماوي. هو علاج الكيماوي ايش هو؟ يجي يعني يدخل الجسم يهاجم السرطان نفسه، بس كمان يهاجم الجسم بشكل عام. جميل، لكن انت لما تأخذ دكتور العسل هل تشعرت فعلا لما يقيسونك طبيا ان المناعة ارتفعت بسبب العسل؟ انا اشوف التحاليل كل يوم اشوف ما شاء الله في ارتفاع يعني بتزايد. باخذ العسل السدر والحبة السوداء، والوالدة الله يحفظها يا رب تقول لي خذ كل يوم 7 حبات حبة سوداء، 7 حبات على الريق والعسل. سبحان الله، وجابت لي الله يا رب يطول عمرها عجوة المدينة. ممتاز، عجوة سبحان الله، هذه يعني سبحان الله تحس انها علاج. يعني انت فعلا لما تأكلها ويعملون لك تحاليل طبية تشعر فعلا ان في تغير، في تحسن، تحسن ملحوظ يعني. حتى أنا على جسمي الحمد لله يعني أول قبل كم أسبوع أنا دخلت المستشفى الحين تقريبا لي شهر. أي منوم. أي منوم شهر كامل. يعني الحمد لله في الشهر هذا يعني آخر أسبوع لما بدأت أستخدم مظبوط هذا، يعني صرت أول شيء كنت أستخدم كذا وكذا. أي بعدين سبحان الله يعني جاني كذا طاري في بالي ولد ليش ما تلتزم لي. خلاص يعني التزم وخليك مظبوط. أي حلو. سبحان الله لقيت انه والله في تحسن شديد، يعني ما شاء الله شيء كويس جدا. فنصيحتي لكل الناس صراحة انه في عجوة المدينة بالذات سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام، 7 حبات هذه الحبة السوداء اللهم صل على سيدنا محمد، وكمان العسل السدر. احسنت، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان عجوة المدينة شفاء. وبلا شك كما ذكر ان الحبة السوداء شفاء من كل داء، كذلك جاء الحديث في عجوة المدينة، وكون الإنسان يستصبح بها ب7 تمرات من عجوة المدينة كل صباح بإذن الله تعالى أنه يستفيد. معنا أختنا الدكتورة حصة. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة أنت يبدو يعني أنك يعني لك علاقة بالمرض. أنا لي تجربة سابقة، أي ما سرطان الثدي طبعا. أي أصبت به ثم شفيتي إن شاء الله. الحمد لله. الله يجمع لك الأجر والعافية. كيف كانت مشاعرك ومشاعر الناس لما أصبت؟ يعني أعطينا كذا زي الرسالة للناس كيف يتعاملون مع المصاب. هي في البداية طبعا كانت صدمة بالنسبة لي، طبعا كان بالنسبة أكثر. كم عمرك لما أصبتي؟ 25 سنة. وحاليا عمري 32. أي طبعا في البداية كان صدمة طبعا أول شيء بالنسبة لي، وكانت صدمة كمان بالنسبة لأهلي صحباتي والناس من حوالي، بس الحمد لله كان في دعم طبعا من اهلي وكان في دعم من امي الله يطول بعمرها ان شاء الله. حلو. طيب حصه ايش نصيحتك للناس ليتعاملوا مع المرضى عموما؟ يعني كيف كان يعني مشاعرك انت وانت مصابه؟ هو في البدايه كان في يأس، كان خاصه انه ما كان عندي المعلومات الكافيه، وكان عندي معلومه طبعا من غير ما ابحث عنها، بس من اللي اسمع من الناس المصاب مرض السرطان يتوفى. لكن بعدين طبعا بعد الاطلاع وبعد ما قريت وكذا الحمد لله، هو أول شيء يعتمد على الإيمان بالله والحمد لله قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله. والحمد لله. الحمد لله على سلامتك، وأسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليك الصحة يا رب العالمين. معنا أختنا ريم. أستاذة ريم السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بكم. أنت أيضا لك علاقة يبدو بما يتعلق بمرض السرطان والتعامل معهم أو علاجهم. نعم، أنا المدير العام لجمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان. ما شاء الله. وتعاملنا يعني دائم مع الأطفال وأسرهم.